إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلكون طريق العلم ويلتمسونه ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. إخوتي الكرام، في هذه الليلة المباركة ومع هذه الوجوه النيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياها في الفردوس الأعلى من الجنة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام الأبرار، نتدارس في هذه الليلة إخوتي الكرام ما توقفنا عنده في المقدمة الجزرية للإمام محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وكما تعلمون بارك الله فيكم أن هذه المنظومة دونها الإمام بن الجزري رحمه الله لعلم التجويد، ولم يخص فيها رواية معينة بذاتها، بل هي لأساسيات علم التجويد. فمن قرأ بحفص أو بورش أو بقالون أو بالدور البصري أو غيرهم من القراء والرواة، فهذه المنظومة بارك الله فيكم تكون مقدمة له، لأنها تتكلم عن أساسيات علم التجويد من حيث خروج الحروف ومن حيث صفاتها اللازمة والعارضة وما ينبهنا الناظم رحمه الله عليه من أخطاء تقع حال اللفظ وحال القراءة. فنواصل إن شاء الله إخوتي الكرام فيما كنا فيه في الدرس الماضي، وهو باب رسم التاءات من هذا النظم المبارك. وقد انتهينا ولله الحمد من بيان 7 ألفاظ ذكرها لنا الناظم رحمه الله بأنها ترسم بالتاء المفتوحة. وكانت هذه الألفاظ 7 من جملة 13 لفظا في 41 موضعا. والألفاظ التي انتهينا منها هي رحمة، وقد وردت في 7 مواضع رسمت بالتاء المفتوحة، ومن ثم كلمة نعمة التي وردت بالتاء المفتوحة في 11 موضعا، ومن ثم كلمة لعنة التي وردت في 2 موضعين، وبعدها لفظ امرأة في 7 مواضع، ومن بعدها كلمة معصية في 2، وكلمة شجرت في 1، وسنت في 5 مواضع. وكانت هذه الألفاظ كما هو معلوم لديكم إخوتي الكرام قد وقعت في محل إضافة لاسم ظاهر، وبيان محلها فيما ذكره لنا الناظم رحمه الله في الأبيات في قوله ورحمة الزخرف بالتا زبره لعراف روم هود كاف البقرة نعمتها 3 نحل إبراهيم معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولنفال وأخرى غافري. هذه الأبيات التي مرت معنا وذكرناها من أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله هي التي انتهينا منها ولله الحمد. ثم انتقل الناظم رحمه الله لبيان اللفظ الثامن من هذه الكلمات، وهو هذا اللفظ كلمة قرت، كلمة قرت في قول الناظم رحمه الله عندما انتهى من أخرى غافري، ماذا قال؟ قال قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة. فإذا الكلمة الثامنة التي معنا أخوتي الأحبة هي كلمة قرت. وقيل في معنى قرت كقول الزجاج رحمه الله يقال أقر الله عينك، أي صادف فؤادك ما يحبه. وقال المفضل في قرة العين ثلاثة أقوال. معنى كلمة قرة هذه قال عنها المفضل أن فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قال برد دمعها، أي برد دمع العين. وقال لأنه دليل السرور والضحك، كما أن حره دليل الحزن والغم. إذن هذا القول الأول. القول الثاني في معنى قرة قال نومها، نومها لأنها يكون مع فراغ الخاطر وذهاب الحزن، وذهاب الحزن. ونحن نقول مثلا نم قرير العين، فقال نومها. الثالث قال في معناها حصول الرضا، قرة عين أو قرة العين بمعنى حصول الرضا. هذا ما ذكره الشوكاني رحمه الله نقلا عن هؤلاء الأئمة في تفسيره فتح القدير المجلد الرابع صفحة 89. وقد وردت كلمة قرة في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم. وردت أخوتي الكرام في كم موضع كلمة قرة؟ في ثلاثة مواضع، نعم في ثلاثة مواضع. إلا أن قصد الناظم رحمه الله هو موضع واحد من هذه الثلاثة. هي فعلا عليكم السلام ورحمة الله وردت في ثلاثة مواضع، ولكن المراد في نظم الإمام ابن الجزري رحمه الله هو موضع واحد فقط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الناظم رحمه الله قرة عين، فعرفت كلمة قرة المرادة المقرونة بكلمة عين. نعم هذا ما يظهر من قول الناظم رحمه الله، أي المضافة لكلمة عين. فبهذه القرينة احترز إذن عن الموضعين الآخرين من المواضع الثلاثة. فإذا اختار موضع واحد من هذه المواضع الثلاثة واحترز عن موضعين. فإذا الموضع المراد هو ما ورد في سورة القصص الآية التاسعة في قوله تعالى حكاية عن امرأة فرعون، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، قرة عين لي ولك لا تقتلوه. كتبت بالتاء المفتوحة في هذا الموضع في سورة القصص أخوتي الكرام، في سورة القصص الآية التاسعة فقط، بخلاف الموضعين الآخرين وهما الأول في سورة الفرقان في قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، الآية 74. والموضع الثاني في سورة السجدة في الآية 17 في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فكتبت في هذين الموضعين بالتاء المربوطة. لماذا بارك الله فيكم؟ لأن الناظم رحمه الله عرفنا هذا الموضع واحترزنا عن هذين الموضعين كما ذكر ابن النيل بارك الله فيه، أنه ذكر وقرن كلمة قرت بعين ولم يقرأ لم يقرنها بأعين ولم أيضا يطلقها، فإذا دلت كلمة عين هذه على الكلمة المرادة، وهذا هو المبحث بارك الله فيكم الذي بدأنا فيه سواء من باب المقطوع والموصول أو هذا الباب باب التآثر. فإذا في الوقف عليها أخوتي الكرام في هذين الموضعين، في موضع الفرقان والسجدة قرة أعين، كيف يقف عليها القراء؟ قرة أعين كيف يقف عليها القراء؟ بالهاء اتفاقا أخوتي الكرام، بالهاء اتفاقا. نعم أحسنتم. أما التي معنا في سورة القصص قرة عين، فكيف يقف عليها القراء؟ فهذا هو مراد الناظم رحمه الله. نعم يقف عليها بحسب الرواية، نعم يقف عليها بحسب الرواية. فإن كنت تقرأ لحفص وقفت عليها بالتاء، هذا أحد الرواة. إن كنت تقرأ لابن كثير المكي أو لأبي عمرو البصري أو للكسائي أو ليعقوب فتقف عليها بالهاء، فتقف عليها بالهاء على الأصل عندهم وهي لغة. نعم والإمام يعقوب أيضا. نعم فوقفوا عليها بالهاء هؤلاء الأربعة من الأئمة وهي لغة كما ذكرنا سابقا. نعم والباقون إذن يقفون على الرسم بالتاء وهي أصل كذلك في لغة أخرى، فيقف قرة ويقف الكسائي مثلا أو ابن كثير أو أبو عمرو أو يعقوب قرة، يقفون بهذه الطريقة بالهاء على أنها رسمت بالتاء لأنها تحتمل الأصل بارك الله فيكم. وقد ضربنا أمثلة كثيرة وردت في القرآن الكريم بهذا الرسم بهذه الطريقة، كما بينا في قوله تعالى مثلا في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم أو اهدنا الصراط المستقيم، قلنا أنها رسمت باتفاق المصاحف بالصاد، ولكن هناك من قرأها بالسين كقنبل ورويس فقرأها بالسين، هل احتملت قراءتهم هذه هذا الرسم؟ نقول نعم احتملت هذه الرواية بهذه القراءة هذا الرسم. لماذا؟ لأن الأصل فيها من سرط يسرط سرطا، فكتبت خلاف أصلها لكي تحتمل الفرع والأصل فيها فإذا ليس هناك مشكلة. نعم فلاحظنا أخوتي الأحبة أن كلمة قرة في مواضعها الثلاثة، نعم سرط الطعام أحسنتم، نعم في مواضعها الثلاثة وقعت أيضا في محل إضافة لاسم ظاهر. هذه المواضع الثلاثة التي معنا الآن قرة عين وقرة أعين وقرة أعين في الفرقان والسجدة، نسأل فما الذي دلنا على قرة التي في سورة القصص؟ هذه الثلاثة المواضع وردت مضافة لاسم ظاهر، فكيف تعرفنا على أنها من النظم؟ أحسنتم من النظم بارك الله فيكم. نعم هل حتى نعمت في سورة الفاتحة يقف عليها الكسائي أبو عمرو بن كثير عقبها؟ لا أخي الشاطبي، لا فقط الكلمات التي ذكرناها في هذا النظم المبارك وهي الكلمات الثلاثة عشر التي سوف نتمها بإذنه تعالى اليوم، ليست كل كلمة. نعم وهي أسماء مفردة، وهي الأسماء المفردة إذا أضيفت، نعم لا تقرأ هذه كلها طبعا، نعم أنعمت، نعم هذه من الأفعال والتي كانت من ما قرأ بالأسماء بالجمع، فكلها يقفون عليها بالتاء وقد بيناها في أول درس لهذا الباب. فإذا قلنا وأجابت الأخت ابنة عمران بارك الله فيها أن دليلنا على حصول هذه الكلمة من النظم، بما أن هذه الثلاثة وردت بالإضافة، فكيف نرجع إلى النظم؟ فنقول قال الإمام ابن الجزري رحمه الله أو غيره قرة عين، ولم يقل قرة أعين، ولم يقل قرة وسكت، فقيدها بكلمة عين. نعم، إذن الناظم رحمه الله لم يطلقها فقيدها بكلمة عين كما ذكرنا. فبالنظم نستدل على ما ممكن أن يلتبس حال وقوع الكلمة في أكثر من موضع، وهي في حالة إضافة لاسم أو للاسم الظاهر. وقد سألت أخوتي الكرام اليوم شيخنا الشيخ حسين عشيش حفظه الله، قلت له هل من الممكن أن نستأنس بفتح هذه التاء دون غيرها قرة عين؟ يعني ما هو السر؟ ولكن كما قلنا نحن لا نجزم على هذه التعليلات، ولكن نقول من باب الاستئناس نأخذها لأن لم يرد فيها نص. فقال لي بارك الله فيه أنها فتحت هذه التاء كما فتح على سيدنا موسى عليه السلام بفتح رباني، بفتح رباني. وأنتم تعلمون كيف أن الله سبحانه وتعالى أبقاه من بد المولودين في بني إسرائيل، لا وليس كهذا، وعاش أين؟ في بيت فرعون الذي كان يقتل هؤلاء الأولاد. نعم، وحتى أنه كان ينتف لحيته، وعلى هذا سبحان الله قد أبقاه الله ففتح عليه فتحا ربانيا. وقد خص بها سيدنا عيسى عليه السلام، خص بها. أما الباقي فهي عامة، لو نلاحظ أخوتي الكرام فهي عامة مغلقة مربوطة مغلقة، لأنها وقعت في الدعاء الأولى، في الدعاء والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وفي السجدة كما قرأناها قبل قليل سبقها ماذا؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. سبحان الله، فمناسبتها التفسيرية أنها مغلقة تكون، فأيضا حتى في مناسبة التفسيرية وتصويرها الرسمي في الخط أنها تكون مغلقة. فإذا فلا تعلم نفس، نعم نعم يستأنس به، نعم والله تعالى أعلى وأعلم، نعم هذه لابد أن نقولها. نعم، ثم انتقل. إذا هذه الكلمة انتهينا منها أخوتي الأحبة، كلمة قرة في موضع واحد فقط وهو في سورة القصص، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. نعم، وبالمناسبة هناك قراءة لابن مسعود ولكن لم يعني تتواتر، وقالت امرأة فرعون، وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه قرة عين لي ولك، بالتقديم والتأخير. نعم نعم، أحسنت أخي الشاطبي. نعم، وبهذا نتعرف عليها. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، ثم انتقل بنا الناظم رحمه الله، انتقل بنا الناظم رحمه الله تعالى إلى الكلمة التاسعة، وهي كلمة جنة، في قوله جنة في وقعت، جنة في وقعت، قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة. خص الناظم رحمه الله هذه الكلمة جنة على أنها هي التي ترسم بالتاء المفتوحة، وهي الواقعة في سورة، في أي سورة بارك الله فيكم من النظم؟ في أي سورة؟ سورة الواقعة. نعم، وأراد بها الواقع، حسنت أخي الورزازي. نعم، سورة الواقعة. نعم، لماذا؟ لذا قال في وقعت، لأن أول السورة في سورة الواقعة في قوله تعالى إذا وقعت الواقعة. أحسنت أخي آدم. نعم، نقول بارك الله فيكم، لما خصها رحمه الله، لما خصها بكلمة وقعت؟ لنرى هل إلى الآن يعني قد توصلنا إلى بعض الأمور أم لا. لما خصها؟ قال جنة في وقعت للتقييد. لماذا قيدها أخي ابن النيل أخوتي الكرام؟ لماذا قيدها؟ لماذا قيد هذه الكلمة؟ نعم بارك الله فيكم، لابد نحن نريد أخوتي الكرام أن نخرج، نعم، من يشرح هذه الجزرية بعدنا إن شاء الله لوجودها في مواضع أخرى. نعم، ليس لأن لم يوجد غيرها يا أم حمزة، لوجودها، نعم، لوجود هذه الكلمة في مواضع أخرى، فلذلك قيدها في الموضع المراد. نعم، لكي لا تفيد الإطلاق، لو أطلقها لأصبحت هناك مشكلة. لماذا أخوتي الكرام هذه المشكلة؟ لوجود كلمة جنة وهي في محل إضافة لاسم ظاهر في القرآن الكريم في خمسة مواضع. خمسة مواضع وردت كلمة جنة وهي واقعة في محل إضافة لاسم ظاهر، وهذه المواضع الخمسة بارك الله فيكم نذكرها إن شاء الله. الموضع الأول في سورة الفرقان، نلاحظ الآية 15 في قوله تعالى أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. عليكم السلام ورحمة الله. نلاحظ جنة الخلد وقعت في محل إضافة. الموضع الثالث هذا ما كان في سورة الفرقان، وهو لم يطلق وخصها بوقعت، فإذا هي ليست من الكلمات التي رسمت بالتاء المفتوحة. الموضع الثاني في سورة الشعراء الآية 85 في قوله تعالى وجعلني من ورثة جنة النعيم. جنة النعيم أيضا في محل إضافة، ولكنها ليست من الموضع المخصوص لأنها هذه في سورة الشعراء. الموضع الثالث في سورة النجم الآية 15 في قوله تعالى عندها جنة المأوى. جنة المأوى أيضا في محل إضافة لاسم ظاهر. هل هي المقصودة معنا أخوتي الكرام؟ عندها جنة المأوى؟ لا. إذن لماذا لا؟ لأنها ليست هي التي ذكرها الناظم في وقعت، أي في سورة الواقعة. الموضع الرابع على حسب الترتيب بارك الله فيكم المصحفي، وهي التي في سورة الواقعة، وهي التي في سورة الواقعة، وهي التي معنا في النظم الآية 89 فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان وجنة نعيم. هل هذه تكتب بالتاء المفتوحة أم المربوطة؟ وقعت في محل إضافة لاسم ظاهر بالمفتوحة. نعم بالمربوطة المفتوحة. نعم الآن هي وقعت في الشرط الأول، الآن ماذا نفعل؟ نأتي لها، نعم، بالشرط الثاني وهو بيت الإمام ابن الجزري رحمه الله، نظم الإمام ابن الجزري. ماذا قال؟ قال جنة في وقعت، فإذا هي المقصودة، هي المقصودة رسمت بالتاء المفتوحة. نعم موجودة في النظم. الموضع الخامس في سورة المعارج الآية 38 أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. جنة نعيم أيضا في محل إضافة لاسم ظاهر. كيف ترسم هذه الكلمة؟ التاء فيها جنة نعيم حسنت أخي الشاطبي، فإذا ترسم بالتاء المربوطة. لماذا؟ لأنها ليست المرادة في قول الناظم رحمه الله جنة في وقعت. نعم، فإذا لهذا أخوتي الكرام قرن الناظم رحمه الله كلمة جنة باسم السورة لكي لا يلتبس غيرها بها. ذلك لما سألنا في أول المسألة هذه وقلنا لما خصها رحمه الله، قال جنة في وقعت لأنها وردت في أكثر من موضع، ووردت أيضا في محل إضافة لاسم ظاهر، فلو أطلقها لالتبس علينا هذه المواضع الخمس، لا ندري أي هذه المواضع. فلذلك عندما خصها الناظم رحمه الله علمنا أنها هي هو الموضع الوحيد الذي وقع في سورة الواقعة في قوله تعالى فروح وريحان وجنة نعيم، هذه ترسم بالتاء. فلو وقع لو وقف عليها ورش رحمه الله كيف يقف؟ لو وقف عليها ورش كيف يقف؟ هذه في سورة الواقعة. نعم أخوتي الأحبة، يقف عليها جنة بالتاء. نعم، ولو وقف عليها مثلا البزي، نعم لو وقف عليها البزي كيف يقف عليها؟ لابد أن نعرف هذا الراوي لمن؟ بالهاء. نعم، لماذا؟ لأن البزي هو الراوي الذي يروي عن ابن كثير وهكذا. نعم، فإذا نعم لابن كثير أحسنتم. نعم نعم، ولو تأملنا ما في سورة الواقعة، وعليكم السلام ورحمة الله، ولو تأملنا ما في سورة الواقعة أخوتي الكرام من أولها أي من صدر السورة، سنجد لهؤلاء المقربين أنهم في جنات النعيم. لو رجعنا لأول السورة فقال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. في جنات النعيم هي الآية 12، فكانت بالجمع هناك، وهي باتفاق أنها ترسم بالتاء المفتوحة، وباتفاق يوقف عليها بالتاء عند الجميع. أما في نهاية السورة أخوتي الكرام وهي التي مرت معنا الآن، الموضع الذي معنا نتأمل فيه، فنجده بالإفراد لأن المخاطب هو الجنس. فقال عز وجل وأما إن كان من المقربين، كان مفرد، وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فإذا الجنة أخوتي الكرام مفتوحة للمقربين، جعلنا وإياكم منهم، فالجنة مفتوحة للمقربين. فإن كنت وإن كنت ونحن جميعا إن أردنا أن نصبح من المقربين فلا بد أن نطيع الله ورسوله ونتبعهم. نعم، فإذا هذه معنا الكلمة التي مرت معنا أخوتي الكرام، الكلمة التاسعة، الكلمة التاسعة، فجنة فتحت في هذا الموضع وهي نعم نعم وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها أيضا. نعم، فإذا رسمت بالتاء المفتوحة، رسمت بالتاء المفتوحة. ثم ننتقل مع الناظم رحمه الله للكلمة العاشرة في قوله فطرة. نعم، قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة. فالكلمة العاشرة هي كلمة فطرة. ما بهذه الكلمة؟ رسمت بالتاء المفتوحة. ولننظر أخوتي الأحبة لم يقيدها الناظم بأي قرينة، لا بكلمة ولا باسم سورة ولا بأي إشارة، فماذا يعني هذا في عدم تقييده، أي في إطلاقه لهذه الكلمة؟ نعم، لأن لا يوجد غيرها في القرآن الكريم، لأنها الوحيدة التي ذكرت وعدم تكرارها. أحسنتم. ونقول أيضا لو وردت في أكثر من موضع وقد أطلقها الناظم رحمه الله، فذهبنا إلى هذه المواضع كلها، ولكن لم ترد هذه الكلمة بارك الله فيكم كما قلتم جزاكم الله خير الجزاء إلا في موضع واحد رسمت بالتاء المفتوحة. إذن ولم يقيدها الناظم بأي قرينة، لا بكلمة ولا بسورة ولا بأي إشارة، فعلم أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن الكريم فهي بالتاء المفتوحة، ولكن بالاستقراء سوف لا نجدها إلا في موضع واحد لا نظير له، وهو في سورة الروم. أحسن أخي الشاطبي، في الآية 30 في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فإذا هذا الموضع الوحيد لا ثاني له، فلذلك أطلقه الناظم رحمه الله ولم يقيده، ولم يخش أي التباس في وقوع كلمة تشبهها بأنها تفتح معها، فإذا هي الكلمة الوحيدة ولا داعي لأي تقييد وإكثار الكلمات في النظم، والنظم للاختصار كما تعلمون. نعم. ونرى أخوتي الأحبة أن الإنسان يولد على ماذا؟ الإنسان يولد على ماذا؟ كما ورد في الحديث يولد على الفطرة، أي فطرة الإسلام، فهم خلق أخوتي الكرام، إذن يولد وهو خلق متهيئ لدين الله، نعم، على التوحيد، أحسنتم، منفتح عليه مستعد لقبوله، وكما ورد في الحديث ما مولود إلا يولد على الفطرة، ولكن أباه يهودانه ويهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تعلمون لآخر الحديث. فإذا هذه فطرة الله مفتوحة من أولها، وهي مسألة التوحيد والإسلام، فلذلك نستأنس أيضا بهذه الكلمة عندما ترسم بالتاء المفتوحة. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الورزازي، تفضل. إذن هذه الكلمة كانت معنا أخوتي الكرام الكلمة العاشرة التي رسمت بفتح التاء، وهي في اسم مفرد أخوتي الكرام. نعم. فننتقل مع الناظم الآن للكلمة الحادية عشر. ما هي الكلمة الحادية عشر أخوتي الكرام؟ هي كلمة ما هي بقية، أحسنتم بارك الله فيكم، كلمة بقية، فطرة بقية، نعم، فإذا بقية بعدها. وكذا لم يقيدها الناظم رحمه الله بأي قيد يدل على موضعها، لم يقيد لنا الناظم رحمه الله بإشارة أو شيء يدل على موضع هذه الكلمة، فكيف لنا أن نتصرف؟ فما هو التصرف السليم لوجود هذه الكلمة الآن؟ لم يأتي هذا له مضاف في القرآن إلا في موضع واحد، ما شاء الله بارك الله فيك، هذه إجابة قبل الصلاة أخينا الورزازي، بارك الله فيك. لا، ليس نفس السبب السابق، لأنها الوحيدة التي ذكرت مضافة لاسم ظاهر، نعم، وردت في ثلاثة مواضع، أحسنتم، نعم، هذا هو، نعم. فإذا الشرط الذي معنا، نعم، الشرط الأول الذي كان معنا. أحسنتم. فعند البحث والاستقراء وجدنا أن كلمة بقية قد وردت في القرآن الكريم في 3 مواضع، ولكن هذه 3 أخوتي الأحبة لم تجتاز الشرط كلها، هذه 3 فقط، 1 منها اجتازت الشرط، ألا وهو كما ذكرتم فتح الله لكم، وهو شرط الإضافة لاسم ظاهر. نعم، وهو في سورة هود فقط الآية 86 في قوله تعالى: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. نعم، المضافة لاسم الجلالة. نعم. أما الموضعين الآخرين فكما ينقلهم لنا أخونا ابن النيل بارك الله فيه، ففي سورة هود أيضا وردت، في سورة هود أيضا وردت في الآية 116 في قوله تعالى: وعليكم السلام ورحمة الله، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. لو توقفنا عند هذه الكلمة بقية ينهون، كيف نرد على أن هذه ليست من الكلمات عليكم السلام ورحمة الله المرادة؟ كيف نرد على غير مضافة؟ نعم، وما هو الذي دلنا الأمر الواضح جدا الذي يدلنا على أنها ليست مضافة منونة؟ التنوين يمنع في الإضافة، فإن كان منونا فاعلم أنها ليست مضافة. نعم، وهذا شرط المضاف أنه لا ينون كما ذكرنا. والموضع الآخر في سورة البقرة أخوة الكرام الآية 248 كما نقلها أخونا ابن النيل أيضا على العام: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. نعم، فإذا هنا معنا وبقية مما ترك أيضا، فهي ليست مضافة، ودل هذا أيضا بالأمر الواضح أنها منونة، فبسرعة ننتبه إلى هذا الأمر أنها إذن ليست من الكلمات المرادة معنا. فلاحظنا أخوتي الكرام أن في هذين الموضعين في كلمة بقية غير مضافة، وعرف أيضا بارك الله فيكم من أبسط أمر كما ذكرتم، وهو التنوين فيهما في هذين الموضعين. وذكرنا من شرط الإضافة أنه لا ينون. أما التي في هود الآية 86 بقية الله، فإذن هي المضافة وعليكم السلام ورحمة الله، فهي المضافة، ولم يقع ولله الحمد أي لبس في معرفتها، لم يقع هناك أي لبس في معرفة هذا الموضع الذي في سورة هود الآية 86. هل هناك من يلتبس عليه هذا الموضع بأنها هي المرادة أخوتي الكرام؟ هل هناك لبس عند أحد؟ فإن أخذ بالشرط، وحتى أن الناظم رحمه الله أطلق هذه الكلمة عليه أن يأخذ بالشرط، فسوف لا تلتبس عنده أبدا. نعم، وهذه البقية التي مرت معنا في سورة هود أخوتي الكرام لو تأملنا فيها، هذه البقية ما جعل الله فيها، التي جعل الله فيها البركة لأنها حلال، وهو ما يبقى أخوتي الكرام بعد توفية الناس حقوقهم، ففيها فتح في الرزق، ففيها ماذا؟ فتح في الرزق لأنه حلال، فيبارك فيها. فلذلك نرى التصوير، وقلنا هذا استئناس، والله تعالى أعلى وأعلم. انتهينا من هذه الكلمة بارك الله فيكم، من كلمة بقية التي وردت في سورة هود الآية 86. ننتقل للكلمة، أي كلمة الآن أخوتي الكرام؟ أي كلمة معنا الآن؟ ابنت، نعم. وهي الكلمة رقم كم معنا؟ نحن قلنا أن هناك، أحسنتم، نعم، الكلمة الثانية عشر، بارك الله فيكم، في قول الناظم رحمه الله وابنة، وابنة وأطلقها الناظم رحمه الله كذلك. لماذا هذا، أو لماذا عدم التقييد أو إطلاق فيها؟ نعم، لأنها لم ترد في القرآن الكريم إلا في موضع واحد فقط. لو استقرأنا القرآن فسوف نجد كلمة ابنة، ننتبه بارك الله فيكم، في موضع واحد فقط، وهو في سورة التحريم الآية 12 في قوله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. ومريم ابنة عمران، فإذا لا نظير لها، فلذا أخوتي الكرام جاز له رحمه الله إطلاقها، فلذلك أطلقها الناظم رحمه الله ولم يخشى أي أمر، لا التباس بكلمة أخرى ولا شيء. ومريم ابنة عمران، من هي مريم ابنة عمران بارك الله فيكم؟ أم من؟ نعم، أم عيسى عليهم السلام، نعم أم عيسى، نعم بارك الله فيكم، هي التي حملته ووضعته. مريم عليه السلام هي التي حملت سيدنا عيسى عليه السلام، وهي التي وضعته، آيات كثيرة تدل على هذا، وهذه أيضا هذه الآية تدل في رسمها على هذا الأمر. نعم، وإن شاء الله سوف تفهمون من ضمن ما نقول وإن لم نصرح. نعم، فنقول بارك الله فيكم، وهذا من دلالة أن عيسى عليه السلام هو خلق من خلق الله عز وجل، وهذا أيضا مما نستأنس به في فتح التاء من كلمة ابنة التي وقعت في قوله تعالى ومريم ابنة عمران والله أعلم. نعم، إذا انتهينا من هذه الكلمة بارك الله فيكم، هذه الكلمة الثانية عشر، ووردت أيضا في سورة التحريم في الآية 12. وعليكم السلام ورحمة الله الحبيب ورزازي. نعم، ننتقل الآن إلى الكلمة 13، وهي الكلمة الأخيرة، وهي الكلمة الأخيرة من الكلمات، نعم، التي رسمت مفتوحة التاء، وهي في اسم مفرد، وهي في اسم مفرد مضاف لاسم ظاهر. فقال الناظم رحمه الله، ماذا قال الناظم في هذه المسألة؟ نعم، ما هو الدليل عندنا من أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله؟ نعم، أحسنتم يا مصعب، نعم، لا نقول وكلمة ونقف، بل علي أن نتم ما لها. قال وكلمة أوسط الأعراف، أو وكلمة أوسط الأعراف، أوسط الأعراف. قيد الناظم رحمه الله تعالى موضع لفظ كلمة المرادة بفتح التاء فيها، نعم هذا هو التقييد، وهي مضافة لاسم ظاهر، والتي تقرأ بالإفراد بإجماع القراء. انتبه بارك الله فيكم، لأن هذه الكلمة تشكل على البعض، تقرأ بالإفراد، وعليكم السلام ورحمة الله، بإجماع القراء، بقوله قيدها ماذا؟ قال أوسط الأعراف، أي التي وردت في سورة الأعراف الآية 137 في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. نعم، سوف نأتي إلى هذا أخي بن نيل، لذلك أنا قلت لابد أن ننتبه لما سوف أقول إن شاء الله. فإذا قال أوسط الأعراف، الآن نأتي إن شاء الله. نعم، فبقوله أوسط الآن أخي بن نيل نلاحظ كلمة أوسط أولا نكمل ثم نأتي بما إن شاء الله. نعم، بقوله أوسط لا يعني أن هناك أخي الحبيب بن نيل أخوتي الكرام غيرها في سورة الأعراف. هل هناك كلمة أو لفظ كلمة في سورة الأعراف غير هذا الموضع؟ نعم، بارك الله فيكم. من يجيب؟ من يعمل بحث الآن فقط في الأعراف؟ إذن هذا أخي بن النيل أمر دلنا على ماذا؟ نعم، ولكن هو ماذا قال أخي آدم؟ قال أوسط الأعراف، فإذا قيد. فأين الإشكال؟ هل هناك إشكال؟ لا يوجد أي إشكال أبدا. نعم، فإذا هذا ما قاله الناظم رحمه الله في قوله أوسط لا يعني أن هناك غيرها في سورة الأعراف، أي هناك قبلها وبعدها، فقط أراد تحديد الموضع لكي يسهل علينا على الباحث، يسهل وجود محل هذه الكلمة فقط. وهذا أيضا كما ذكرنا أن الناظم رحمه الله عندما رأى أن هناك مجال لكي يسهل على القارئ في بحثه فذكر هذه أو ذكر هذه الكلمة أوسط لكي يدلك على موضعها سريعا. وهذا ديدنه رحمه الله كما بينا في الدرس السابق عندما قال سنة وأخرى غافري. ماذا قال؟ قال وأخرى غافري، عندما قال وأخرى غافري. هل قلنا أن في سورة غافر كلمة سنة أكثر من موضع؟ لا، قلنا فقط أراد، وفي نسخة أخرى قلنا وحرف غافري. نعم، فقلنا أن فقط لبيان موضع هذا الحرف فقط أو هذه الكلمة. فإذا هذا بارك الله فيكم من موضع أو بيان موضع هذه الكلمة بالتحديد. نعم، وسورة الأعراف كما ذكر الورزازي بارك الله فيه بها عشرة أرباع على ما نأخذه، هي لم ترد إلا في موضع واحد في سورة الأعراف، ولكن أوسط الأعراف هنا بارك الله فيكم لبيان هذا فقط، تحديد هذا الموضع. نعم، ولم يقصد فيها الربع حقيقة، ولكن هذا من الشراح أو من يعني من فكر في هذه المسألة فقالوا أن سورة الأعراف بها عشرة أرباع، وهناك أرباع طبعا تختلف عن أرباع عند مثلا مصاحف التي ترسم بورش رواية حفص، هناك بعض الأمور تختلف كما في عند قالون أيضا. نعم، ولفظ كلمة هذه وقعت عندنا في الربع السادس ليس السابع، وأرجو أن تعدوا الموضع بارك الله فيكم وتروا هل هو السادس أم السابع. هناك كتب كتبت السابع، لا أدري هل هي على يعني أرباع تختلف عن ما نحن فيه والله أعلم. نعم، فإذا وقعت في الربع السادس منها. أما عن ورود لفظ كلمة وهي مضافة لاسم ظاهر فقد وقعت في 13 موضعا، في 13 موضعا وردت لفظ كلمة وهي مضافة لاسم ظاهر. أربعة منها أخي بن نيل ما سألت قبل قليل أيضا، أربعة منها سوف تدخل في القاعدة التي سوف يذكرها الناظم في نهاية هذا الباب في قوله وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. لأن عليها الخلاف في قراءتها ومتفق على رسمها بالتاء المفتوحة. فإذا بقيت تسعة من 13، والتسعة الباقية أخوة الكرام ومنها الواقعة في سورة الأعراف هذه التي معنا تقرأ بالإفراد إجماعا، ولكن ما رسم منها بالتاء هذه الوحيدة في سورة الأعراف الآية 137 وتمت كلمة ربك الحسنى. نعم هذه هي القاعدة النهائية التي سوف تأتينا إن شاء الله بكلمات لسبع كلمات أخرى إن شاء الله. نعم فإذا دليلنا من بين هذه التسعة أخوتي الكرام هو قول الأئمة كالإمام ابن الجزري رحمه الله عندما حدد موقع هذه الكلمة فقال وكلمة أوسط الأعراف، فهذا ما يحدد لنا. فإذا من غير النظم ومن غير قول أهل العلم سوف لا نتعرف على هذا الموضع، لأن هناك تسعة مواضع أو 13 موضعا عند البعض من قرأ بالإفراد في كلمة التي اختلف فيها. فما هو السبيل؟ السبيل أخوتي الأحبة هو نظم الإمام الجزري وغيره من الكتب التي تتكلم عن الرسم. فنقول قال الإمام الجزري فهو دليل، قال الإمام الداني فهو دليل، لأن أبو داود لنجاح هذا دليل، قال الخراز هذا دليل، قال المتولي في المنظوم هذا دليل، قال السمنودي في لآل البيان هذا دليل. فإذا هذه أدلة نستدل بها من قول أهل العلم على أن هذه الكلمة هي التي رسمت بالتاء من بد الكلمات التي وردت في القرآن الكريم، وهي واقعة في اسم مضاف لاسم ظاهر. نعم نأتي الآن أخوتي الأحبة نقول بالنسبة لهذه الكلمة التي معنا التي في كلمة التي في سورة الأعراف في الآية 100 كما قلنا 37 الاختلاف الوارد عليها في حال الوقف فقط، فكما قلنا ابن كثير وابو عمرو البصري والكسائي ويعقوب يقفون عليها بالهاء والبقية يقفون عليها بالتاء على الرسم. والوقف كما ذكرنا أخوتي الأحبة لا يكون بالاختيار، عندما نقف على مثل هذه الكلمات لا يكون الوقف اختيارا، بل يكون ماذا الوقف أخوتي الكرام؟ يعرف هذا الوقف حال الوقف على مثل هذه الكلمات، نعم بالاضطرار والاختبار فقط، والاختبار أيضا هو لحال الاضطرار حقيقة، يعلم الطالب ويسأل فيه في الامتحان مثلا لكي نعم لو وقف اضطرارا على مثل هذه الكلمة ما هي الكيفية الجائزة عنده في حال قراءته برواية مثلا حفص أو برواية البزي أو برواية أبي الحارث وهكذا. نعم وخاصة لمن يحفظ الذي يقرأ بالغيب حسن أخي آدم. نعم ولكن هذا أمر آخر أخي آدم بارك الله فيك، لو كنت تقرأ الآن لابن كثير وأتتك هذه الآية وقلنا لك قف عليها وهي مرسومة عندك بماذا في المصحف وأنت تنظر مرسومة عندك بالتاء، لأن بالإجماع الكلمات التي مرت معنا بالتاء، فكيف تقف لابن كثير؟ فسوف تقف بالهاء. نعم فسوف تقف بالهاء. نعم فسوف نقف بالهاء لابن كثير وكما قلنا بقية القراء الذين معه. نعم نأتي بأمثلة للكلمات التي رسمت بالهاء في لفظ كلمة أخوتي الكرام لكي نتعرف على بعضها، كما هو في سورة التوبة الآية 40 في قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لو وقف عليها من من القراء فيقف وكلمة. لماذا؟ لأن إجماعا رسمت بالتاء المربوطة. أيضا في نفس السورة الآية 74: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. لو اضطر القارئ ووقف ولقد قالوا كلمة، هل هذا صحيح؟ ولقد قالوا كلمة، لا يصح أنك تقف بهذه الطريقة. رسمها نعم، رسمها بالهاء والوقف عليها بالهاء نعم، ولم يرد خلاف هذا الوقف عند القراء نعم. فإذا هذه بالنسبة لبعض المواضع، وإلا كما قلنا أن هناك 9 مواضع. وذكر أهل العلم، إخوتي الكرام عليكم السلام ورحمة الله، وذكر أهل العلم أن لفظ كلمة التي في سورة الأعراف، ننتبه إلى هذه القضية بارك الله فيكم، وهي مهمة، لأن معنا هنا إخوتنا الأحبة من أهل المغرب أيضا لابد أن يعلموا هذه المعلومة. كلمة التي وردت في سورة الأعراف فيها خلاف عند أهل الرسم، هذه التي وردت معنا في 137، نحن قلنا في البداية أنها رسمت بالتاء صحيح، وهذا ما عليه الأكثر، ولكن الآن نأتي إلى ما هو الخلاف الذي ورد فيه عند أهل العلم. فإذا هذه الكلمة فيها خلاف، ما هو الخلاف عند أهل الرسم؟ فمنهم من يرسمها بالتاء كما هي في مصاحفنا، ومنهم بالهاء، ومنهم من يرسمها بالهاء. فأرجو من كان عنده مصحف لورش الآن يفتح على هذه الكلمة ويذكر لنا كيف كتبت، لأن هناك كلام سوف نذكره، ولكن لم حقيقة أتحقق من المسألة في رسمها في مصاحف رواية ورش. فلذا قال الخراز رحمه الله: وفي الأعراف كلمة جاءت على خلاف. قال الخراز رحمه الله: وفي الأعراف كلمة جاءت على خلاف. وقال أبو داود: فيه جاء التنزيل، رسمت بالتاء المربوطة. نعم، إذا ننتبه، ممتاز، رسمت بالتاء المربوطة في مصحف ورش. وانظر نعم بالنيل، ننظر أيضا أخواتي الكرام أخواتي الفاضلات، انظروا في مصحف حفص كيف رسمت، لكي تتحققوا من كيفية نعم طبعة المجمع، ولكن هم يذهبون على رواية رسم برسمه أيضا. المجمع التي في رواية حفص رسمت بالتاء، والمحفص أو للكوفيين ترسم بالتاء، وسوف نرى الآن قول أهل العلم في هذه المسألة. نعم، فقلنا قول الإمام الخراز، ونذكر الآن قول الإمام أبو داود في كتابه جاء التنزيل المجلد الثاني صفحة 276، قال: وروينا عن أستاذنا الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد، يقصد الإمام الداعي رحمه الله، أنه قال: وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر الكلمة على لفظ الواحد فهو بالهاء، على لفظ الواحد أي على لفظ المفرد فهو بالهاء، إلا حرفا واحدا في الأعراف: تمت كلمة ربك الحسنى، فإن مصاحف أهل العراق اتفقت على رسمه بالتاء. مصاحف أهل العراق اتفقت على رسمه بالتاء، ورسمه الغازي بن قيس في كتابه بالهاء. الغازي بن قيس رسمها في كتابه بالهاء. ثم قال أبو داود: وروينا عن معل الوراق قال: سألت عاصما، ويقصد عاصم الجحدري ليس عاصم ابن أبي النجود، قال: سألت عاصما الجحدري، يقصد في هذا عن كلمة ربك، سأله عن كلمة ربك يعني كيف ترسم هذه. وكلمة ربك وردت في كم موضع بهذا الإطلاق؟ ذكرنا قبل قليل أخينا آدم أنها في الأنعام أيضا، كلمة ربك. أي عاصم قال لمعلل الوراق، فقال لي في الأنعام تاء، في الأنعام هاء، وفي الأعراف هاء. ثم علق المحقق لهذا الكتاب كتاب هجاء التنزيل وهو الدكتور أحمد شرشال حفظه الله، قال ويمكن عندنا أي يمكن الجمع والأخذ بالقولين، فيرسم بالتاء للكوفيين لأن مصاحف أهل العراق اتفقت على رسمه بالتاء موافقة لأصولهم العتيقة، ويرسم بالهاء لغيرهم اتباعا لمصاحف أهل المدينة كما رواه عاصم الجحدري ورسمه الغازي ابن قيس. هذا أخوتي الأحبة مما علقه الدكتور أحمد شرشال أيضا في الحاشية. وذكر لنا أيضا أبو داود في موضع آخر أخوتي الكرام قال فدل هذا وما قدمناه من قول عاصم ورسم الغازي بن قيس لذلك بالهاء أن مصاحف أهل المدينة على الهاء لرواية الغازي بن قيس عن نافع بن أبي نعيم المدني، وأخذه الهجاء عنه ومن مصنفه، وأنه عرض مصحفه بمصحف نافع 13 مرة، وقيل 14 مرة، وهو الصحيح في القياس، إذ لم يقرأ أحد هذه الموضع أو هذا لم يقرأ أحد هذا الموضع بالجمع، فتكون المصاحف ربما تختلف في ذلك لاختلاف لفظ القراءة أو لاختلاف لفظ القراء، وقد ذكرنا ذلك كله يقول في البقرة أي في سورة البقرة. فإذا بارك الله فيكم، هذا ما كان بالنسبة للفظ كلمة على خلافها في الحكم. نعم، فإذا هذه بارك الله فيكم ما ذكرناه الآن هي بالنسبة للفظ كلمة فورد فيها الخلاف، وقد وضح هذا بارك الله فيكم في مصاحف أهل المغرب فرسموها بالهاء لأنهم يأخذون بقراءة الإمام نافع، والغازي بن قيس قد عرض هذا المصحف على قراءة الإمام نافع فهي بالهاء عندهم، أما عند أهل العراق وهم الكوفيون فيكتبونها بالتاء. إذا لا خلاف بإذنه تعالى على هذا الأمر. الخلاف الذي يرد الآن بارك الله فيكم هو لمن يقف على هذه الكلمة، فإن وقف عليها في مصحفه وهي مرسومة بالتاء فعليه أن يقف عليها بالتاء إلا الأئمة الذين ذكرناهم ابن كثير وأبو عمرو. أخوتي الأحبة، ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب فيقفون عليها بالهاء، ولو رسمت بالهاء يقف عليها بالهاء، ولو رسمت بالهاء يقفون عليها بالهاء لأنهم يتبعون فيها الرسم، والكل يقف إذن بالهاء، لا يقفون من رسمت عنده بالهاء يقف عليها بالتاء، لم يرد هذا بارك الله فيكم. يعني لو قرأت في مصحف مصاحف أهل المغرب ورسم هذه بالهاء وكنت تقرأ حفص من هذا المصحف فتقف عليها بالهاء، لا تقف موافقا لهذا المصحف الذي لديك، كنت تقرأ عن غيب فتقف عليها بالتاء لا شيء فيه، كنت تقرأ من مصحف تاء لحفص فتقف عليها بالتاء كذلك. هذا بالنسبة إخوتي الكرام لمر معنا من التاءات المفتوحة، لأن لكم 13 كلمة في 41 موضعا، ومن كان يسجل معنا ويكتب هذه المواضع فأرجو أن يعني يتحقق هل هذه وردت في 41 موضعا أم لا. نعم، وقال الإمام الداني رحمه الله أخوتي الأحبة في هذه المسألة في قوله في الوقف على الخط، فقال: وكل هاء كتبت في الرسم تاء على خلافها في الحكم، فالوقف في جميعها بالتاء على الذي رسم في الهجاء. هذا الذي صحت به الرواية عن الأئمة أولي الدراية، وعنهم في بعضه خلاف، وكله إليهم يضاف، فما أتى عنهم خلاف فيه من ذاك فانقله كما ترويه، ولا تقابل ما رواه الناس بالرد إن ضعلك طريق النقل والسماع. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا البيت الأخير أخوتي الكرام نضعه نصب أعيننا دائما: فليس شيء مثل الاتباع فاسلك طريق النقل والسماع. هذه أخوتي الكرام بالنسبة لقول الإمام الداني رحمه الله. الآن أخوتي الأحبة، كان من المفترض أننا ننتقل إلى المسألة الأخيرة، وهي مسألة القاعدة النهائية الكلية، ولكن حقيقة أحببت أن نجمع هذه الكلمات الآن كلها ونقف بإذنه تعالى على هذا لكي لا نطيل أكثر، والدرس القادم بإذنه تعالى ننهي هذه أو ننهي هذا ببيان مواضع الكلمات السبع التي ورد فيها الخلاف عند القراء قراءتها بين الإفراد، وكيف أنها رسمت بالتاء المفتوحة، وأيضا إخراج الدليل رحمه الله من الشاطبية على الخلاف الذي يرد بالقراء بإذنه تعالى. فإذا نختم تعالى بالمواضع التي الصوت متقطع أخوتي الأحبة، تقطع. السلام عليكم. الصوت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كيف الآن؟ أفضل إن شاء الله. الحمد لله. نعم، نقول بارك الله فيكم. واضح الصوت؟ أيضا متقطع. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. كيف الآن؟ كيف الصوت الآن؟ متقطع. نعم، بارك الله فيكم. يبدو أن يعني إن كان متقطعا الآن جيد رخيص للدرس القادم بإذنه تعالى، فأظن أن نفعل هذا بإذنه تعالى للدرس القادم، أو نأخذ التلخيص إن شاء الله، نذكر التلخيص بإذنه تعالى إذن في الدرس القادم إن شاء الله، مع بيان القاعدة النهائية من قول الناظم رحمه الله: وكل ما اختلف فردا وجمعا فيه بالتاء عرف. إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على حسن الاستماع وعلى صبركم علينا. إن كان هناك أمر فيما أخذناه أخوتي الأحبة فممكن أن نسأل، وإن لم يكن إن شاء الله فنختم بإذنه تعالى، ونلقاكم بإذنه تعالى غدا إن شاء الله يوم السبت مع تصحيح القراءة برواية حفص. بارك الله فيكم. إن شاء الله. نعم، فنختم بإذنه تعالى أخوتي الأحبة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف اللهم مرضى المسلمين، اصلح لنا دينه وعصمة امرنا، وأصلح لنا دنيانا التي ها معاشنا، أصلح لنا آخرة التي فيها، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والراحة لنا من شر، موت راحة لنا من شر. اللهم نفوسنا تقوى، وزكها أنت من زكاها، أنت وليها، أن وليها ومولاها. اللهم نعوذ بك من لا ينفع ودعاء إلا يسمع. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، حلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين. أنا شهرك الكريم. اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من القائمين الصائمين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من المرحومين، واجعلنا فيه من المرحومين، واجعلنا فيه ممن عتقت رقابهم من النار، واجعلنا ممن يعتق رقابهم من النار، واجعلنا ممن يعتق رقابهم من النار، ورقاب آبائهم وأمهاتهم، وآبائهم وأمهاتهم، وذرياتهم وأهليهم، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه، من نطلب وأنت المطلوب، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. وقلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، وها نحن يا أكرم الأكرمين، رفعنا أكف الضراعة إليك، فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من جودك محرومين، يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، وجزاكم الله خير الجزاء. بإذنه تعالى أخي الحبيب أحمد، إن شاء الله، إن شاء الله يكون هناك وقت ونرجع إن شاء الله لهذه الأمور بإذنه تعالى. جزاكم الله خير الجزاء، ونراكم غدا بإذنه تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.